نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، ومن المتابعة عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين، وبارك الله في الجميع، وهذا ويسر بمنه وفضله، إنه جواد كريم. اللهم آمين، أحسن الله إليكم. نستهل معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع فيصل من محافظة جدة، يقول: ما اعتقاد أهل السنة والجماعة في الحياة البرزخية؟ وجهونا بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا، وقبر خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبر. هذا السؤال عن اعتقاد السنة والجماعة في الحياة البرزخية سؤال لا شك أنه طيب ومهم، ومعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بالحياة البرزخية، وأن الإنسان إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكاه فأجلسه في قبره وسأله عن ثلاثة: من ربك، وما دينك، ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جعل الله وإياكم وإخواننا المسلمين ممن يثبتهم الله في الدنيا والآخرة. فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المنافق فإنه يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ومسائل الآخرة والبرزخ كلها من أمور الغيب، من أمور الغيب، ولا نطلع عليها ولا ندركها بعقولنا وبكاناتنا البشرية، وإنما لا نعرف إلا ما يصلنا بالطريق الصحيح من الوحي، من الكتاب، ومن السنة. ولهذا لا ينبغي أن يتعمق الإنسان في هذه الأسئلة، لأنه لا يصل إلى شيء إلا عن طريق السند الصحيح من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومثلا حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع أصحابه أنه مر بقبرين، قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، ووضع عليهما الجريدتين وقال: يخفف عنهما ما لا بأيبسا. ففي هذا دليل لا شك يستدل به السنة والجماعة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه. وأيضا استدل بقول عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالوا إن قوله سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، أنه عذاب القبر والعذاب في البرزخ. وأيضا المسلمون كما هو معلوم في صلواتهم في التشهد يستعيذون بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات. فهذه كلها مما يدل على الحياة البرزخية. وأيضا في واقعة بدر، حينما النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل القليب من الكفار قريش، فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فالصحابة قالوا: يا رسول الله، وهل يسمع؟ قال: نعم، ما أنتم بأسمع مني منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا كله مما يستدل به السنة والجماعة على حقيقة الحياة البرزخية، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو عبد القصيحة: ولا تيأس أبدا، ومهما كان فعله ومهما كان رد فعله، وإن كنت أخشى عليه، والله أخشى عليه جدا، أخشى عليه خروج من الملة، وأخشى عليه سوء الخاتمة، صلى الله عليه وسلم. لكن مهما كان، أنت إذا استمريت في النصيحة وفي الدعاء وفي أن تكون قدوة حسنة، أرجو أن هذا إن شاء الله ترى عاقبته الحسنة، والله أعلم.